نفرح بريش اللي قطات تقطع كل منظر جميل نفرح بريش اللي قطات يا طير يا طير غني يا طير غني يا طير غني وزيد فوقناك يا طير غني وزيد فوقناك فرح بريش اللي قطار تتعى كل منظر جميل فرح بريش اللي قطار يا طير يا طير غني يا طير غني يا طير غني وزيد فوقناك عقل سريع أنا المسؤولوني أنا المسؤولوني عن جمال ظفلهم هي تريد عروبة جميلة فرحانة هي فرحانة عندها كل حقل سريع عندها كل حقل سريع أنا المسؤولوني أنا المسؤولوني عن الجمال ظفلهم هي تريد عروسة جميلة فرحانة هي فرحانة عندها كل حقل سرير عندها كل حقل سرير المصافي ما يحلم كل صباح بنهار كبير والمصافيدي ما يحلم كل صباح بنهار كبير ما بين شعب وجبال وادهان ومضير ما بين شعب وجبال وادهان ومضير ما بين شعب وجبال وادهان غني يا طير وزيد فوقناك وفرح بالريش اللي غطاك متاع كل منظر جميل فرح بالريش اللي غطاك يا طير يا طير غني يا طير غني يا طير غني وزيد فوقناك Thank you. فرحان تجوري شوان وراح شوان والليمونة والليمونة زهات والفلاح طلها فرحان طلها فرحان والشمس خيوطها دزبية اللمعة وفرح بالريش اللي اختار انت كل منظر جميل فرح بالريش اللي اختار يا طير يا طير غني يا طير غني يا طير غني وزيد بناك يا طير غني بريش اللي اختار انت كل منظر جميل فرح بريش اللي اختار يا طير يا طير غني يا طير غني يا طير غني وزيد بنيات